أنا بغني من وأنا صغيرة، ويعني ابتديت أغني الفترة دي وأتدرب يعني من السنة دي إن شاء الله كده. صوتك نقي وحلو قوي. مرسي حضرتك. بتدرسه في مكان معين؟ أنا تبع فرقة اسمها فرقة الزهروان موسيقى عربية وإنشاد ديني، وكنت في تدريب تبع الأوبرا طبعا المدرسه والوزاره وكده يعني. ومصطفى كنت بتدرب عند ملحن اسمه استاذ محمد عبد الدايم، هو اللي حببني في العود، وبعد كده رحت معهد الموسيقى اخذت التكنيك بتاع الريشه. هنسمع ايه تاني؟ بكتب اسمك فيروز. بحييكو نور خامة جميلة وصوت مريح، وبرجو ليكي كل التوفيق. ومصطفى بعزفك الجميل أكيد طبعا بعد كده برضو بالتدريب الكتير هيبقى الدنيا كمان أحسن وأحسن إن شاء الله. والريشة بالتدريب بقى تبقى أسرع صح؟ هي بس بتفك مع الوقت. نور بتعزف، مصطفى بتغني. أنا بعزف وبغني ونور بتعزف وبغني. إن شاء الله بستأذنكم نكون مع بعض الحلقة الجاية